وأن يتمدح إلى عباده به. وقوله لينذر بأسا شديدا من لدن، أي لينذر بهذا القرآن الكريم عقابه الذي عنده، أي قدر الذي قدره وقضاه على من خالف أمره، وهذا يشمل عقاب الدنيا وعقاب الآخرة. وهذا أيضا من نعمه أن خوف عباده وأنذرهم ما يضرهم ويهلكهم، كما قال تعالى لما ذكر في هذا القرآن وصف النار قال ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فمن رحمته بعباده أي أن قيض العقوبات الغليظة على من خالف أمره وبينها لهم، وبين لهم الأسباب الموصلة إليها. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أي وأنزل الله على عبده الكتاب ليبشر المؤمنين به وبرسله وكتبه الذين كمل إيمانهم فأوجب لهم عمل الصالحات، وهي الأعمال الصالحة من واجب ومستحب التي جمعت الإخلاص والمتابعة، أن لهم أجرا حسنا، وهو الثواب الذي رتبه الله على الإيمان والعمل الصالح، وأعظمه وأجله الفوز برضا الله ودخول الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي وصفه بالحسن دلالة على أنه لا مكدر فيه ولا منغص بوجه من الوجوه، إذ لو وجد فيه شيء من ذلك لم يكن حسنه تاما. ومع ذلك فهذا الأجر الحسن ماكثين فيه أبدا، لا يزول عنهم ولا يزولون عنه، بل نعيمهم في كل وقت متزايد. وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة المبشر به، هو أن هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به الأرواح وينذر. هذه السورة الكريمة وهي سورة الكهف، لعلي في البداية أتكلم عن فضلها ثم أشير إلى ما قيل في سبب نزولها، ثم أبدأ في الكلام أو التعليق على ما ذكره الشيخ رحمه الله في تفسيره للآيات الأول منها. هذه السورة فيها فضل، وقد جاء فيها أحاديث، منها حديث أبي الدرداء يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، والحديث رواه مسلم في صحيحه. وجاء في سنن الترمذي والنسائي من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال ذات غدات، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب، وأصل الحديث في صحيح مسلم. مما ورد أيضا في فضيلتها نزول السكينة بقراءتها، فقد جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشيته، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإن السكينة نزلت للقرآن. وهذا الرجل هو أسيد بن حضير كما جاء في بعض الروايات. مما جاء في فضلها أيضا فضل قراءتها يوم الجمعة، جاء في ذلك أحاديث، وهذه الأحاديث من أحسنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. الحديث رواه الدارمي وصححه بعض أهل العلم وهو موقوف، لكن يقولون إنه في حكم الرفع. لماذا؟ لأنه مما لا يقال بالرأي، مما لا يقال بالرأي، يعني هذه الفضائل لا تعرف إلا عن طريق الوحي، فليست مجالا لاجتهاد في الآراء. وورد أيضا من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، رواه الحاكم والبيهقي. قال ابن حجر في تخريج الأذكار حديث حسن، وقال وهو أقوى ما ورد في قراءة سورة الكهف. وبعض أهل العلم يضعف الأحاديث التي تخصص القراءة بيوم الجمعة والتي يذكر فيها يوم الجمعة، إلا أن الفقهاء الذين تكلموا عن هذه المسألة لا يوجد أو لم يعثر على أحد منهم لم يقل أو لم خالف في مشروعية قراءة هذه السورة يوم الجمعة. ما دامت هذه السورة يقرأها كثير من المسلمين أسبوعيا، فإن مما ينبغي للمسلم أن يحرص على تفهم الآيات ودلالاتها، لأنه مأمور شرعا بتدبر القرآن، وهذا القرآن أيها الإخوة إنما نزل ليتدبر وليعمل به، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأمر الله عز وجل بتدبر كتابه، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا التدبر وهو أمر واجب طريقه فهم الآيات ثم اتعاظ القلب بدلالات ما فهمه القارئ، ولهذا فإن قراءة كتب التفسير والاطلاع عليها وحضور مجالس التفسير يعين الواحد منا على القيام بهذا الواجب وهو تدبر القرآن، لا سيما في سورة نقرأها في كل أسبوع ما حجنا إلى أن نتدبر ما فيها من الآيات والعظات، لعل الله جل وعلا أن ينفعنا بما فيها من الدلالات. هذه السورة أيها الإخوة كما جاء في فضلها تحفظ من الدجال، بمعنى أنه كما ورد في الحديث من حفظ 10 آيات من أول هذه السورة فإنه يعصم من الدجال. ما وجه كون حفظ 10 آيات من هذه السورة يعصم من الدجال؟ في أحد عنده جواب إخوان؟ أنا أطرح السؤال. طيب، عموما أهل العلم اجتهدوا في بيان الرابط بين حفظ 10 آيات من هذه السورة وبين العصمة من الدجال، فالأمر ثابت في صحيح مسلم، لكن ما هو الرابط؟ قال بعض العلماء منهم النووي أن هذه الآيات وهذه السورة عموما فيها عجائب، فقصة أهل الكهف فيها عجائب، كون أناس يبيتون أو ينامون هذه الفترة الطويلة من غير طعام ولا شراب وتحفظ أبدانهم ثم يبعثون بعد نومهم هذه الفترة الطويلة، هذا من العجائب. فيقولون إن هذه السورة تضمنت عجائب أجراها الله عز وجل على أناس من المخلوقين، فهذا يبين للعبد أنه لا يغتر ولا يعجب من حصول أمر عجيب على يدي مخلوق. ومعلوم أن الدجال تجري على أيديه عجائب فتنة للناس، فإذا عرف الشخص أن هذه العجائب يجريها الله عز وجل على يد من شاء من خلقه، وهي من صنع الله عز وجل ابتلاء واختبارا لعباده، كان ذلك داعيا له إلى أن لا يغتر بما عند الدجال من المخاريق والعجائب. قال بعضهم أيضا إن المغزى في ذلك لما في تدبرها مما يدعو إلى الحذر من الفتن، ومن ضمن هذه الفتن فتنة الدجال، على اعتبار أن هذه السورة تضمنت ذكرى مجموعة من الفتن، فذكر فيها فتنة الدين في قصة أهل الكهف، وذكرت فيها فتنة المال والولد في قضية الجنتين، ثم ذكرت فيها فتنة العلم في قصة موسى والخضر، ثم فتنة السلطان في قصة ذي القرنين. فذكر هذه الفتن وما يقترن بذكرها في الآيات من الإشارات والبيان للعواصم من الفتن هو مما يحصل لمتدبره معه حفظ من الدجال. ويحتمل احتمال وهو أن من العصمة من الدجال أن يقرأ من لقيه عليه هذه الآيات، وهذا ربط بين الحديثين، لأني ذكرت لكم الحديث الثاني: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فمن حفظها وابتلي بلقيا الدجال فقرأها عليه كان ذلك سببا في حفظه، والله أعلم. يعني هذا ما ذكره بعض أهل العلم أو ما ظهر، والله أعلم بمراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. سبب النزول لم يرد سبب ثابت في كتب السنة الصحيحة، لكن المفسرين ذكروا رواية عن ابن إسحاق رحمه الله قيل إنها سبب النزول، وإن كانت لا تثبت لكن يذكرها المفسرون لأنها تعين على فهم بعض الآيات والدلالات في هذه السورة. ذكر ابن إسحاق أن قريشا بعثوا من يسأل أحبار يهود بالمدينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم الأحبار: سلوه عن ثلاث، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنه قد كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسلوه عن الروح ما هو، فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فجاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك، فقال لهم: أخبركم غدا بما سألتم عنه. ولم يستثني، لم يستثني يعني لم يقل إن شاء الله، فانصرفوا عنه. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يوحى إليه، حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد غدا، واليوم 15 ولا يخبرنا بشيء. وأحزن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحزنه مكث الوحي عنه، وشق عليه صلى الله عليه وسلم ما تكلم به المشركون. ثم جاء جبريل بسورة الكهف فيها معاتبته لنبيه على حزنه عليهم، وخبر ما سألوه من أمر الفتية والرجل الطواف، ونزل قول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وهذه في سورة الإسراء. بناء على هذه القصة، القصة هذه ذكرها ابن جرير في تفسيره، وذكرها ابن كثير، وذكرها غيرهما من أئمة التفسير. ذكر ابن جرير أنه قيل إن من مغزى افتتاح السورة بالثناء على نفسه وبالخبر بإنزال كتابه على رسوله إخبار المشركين من أهل مكة أن محمداً هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً، وأنه مبعوث من رب العالمين بهذا الكتاب المبين. ثم ساق بسنده روايات عن السلف الصحابة والتابعين بهذا المعنى. هذه السورة أيها الإخوة استحلها ربنا جل وعلا بالحمد، الحمد لله. الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. والعلماء يقولون إن أل في الحمد لاستغراق جنس المحامد، فالمعنى كل المحامد لله عز وجل. رتب الله عز وجل الحمد على إنزاله على عبده الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وهذا فيه تنبيه على أن إنزال هذا الكتاب العظيم هو من أعظم نعم الله عز وجل التي يحمد عليها ويشكر جل وعلا، كما أنه تنبيه أيضا على أمر آخر، وهو أن إنزال هذا الكتاب أكبر دليل على كماله سبحانه وتعالى وكمال صفاته، لأنه كتاب كامل يدل على كمال منزله. ولهذا ناسب الحمد، والحمد كما تقدم من معانيه وصف المحمود بالكمال والثناء على المحمود بالكمال والجلال. وفي قوله سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، العبد هو محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب هو القرآن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتخصيص رسوله فيه أن إنزال هذا القرآن وإن كان نعمة على جميع الخلق، إلا أنه أيضا فيه نعمة خاصة على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث شرفه الله عز وجل بأن جعل هذا الإنزال عليه، وجعله مبلغاً لآيات الله إلى عباد الله، وهذا شرف عظيم. إضافة العبودية إلى الله، الحمد لله الذي أنزل على عبده، هذه الإضافة إضافة تشريف ولها دلالات. من دلالاتها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أعلى مراتب العبودية. ولهذا أضاف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية إلى نفسه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. من دلالاتها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مرسل لا يجوز أن يعبد أو يعتقد فيه ما اعتقده النصارى في عيسى، فهو رسول الله وهو عبد الله. ولهذا وصفه الله عز وجل بالعبودية في أعلى مقاماته: مقام إنزال الكتاب عليه، ومقام الإسراء به، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وهذا يبين شرف النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أيضا أنه مع شرفه صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يغلى فيه فيرفع فوق قدره، فهو عبد لله جل وعلا يطاع ويصدق ولا يعبد مع الله عز وجل أو يصرف إليه نوع من أنواع العبادة كالسؤال أو الاستغاثة أو غير ذلك. فهذا سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا من الشرك بالله جل وعلا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وصف الله عز وجل الكتاب العظيم بوصفين: الأول لم يجعل له عوجا، الثاني قيما في الآية التي بعدها. العوج يقولون هو الزيغ والتحريف، وأصل العوج هو الميل. وقوله قيما فسره بعض السلف كما جاء عن ابن عباس وجماعة من السلف، فسروا قيما قالوا مستقيما. وفسره بعضهم بمعنى آخر وهو أنه مقوم لأمور الناس في معاشهم ومعادهم. والشيخ رحمه الله أشار إلى هذين المعنيين، لأنه قال: وإثبات أنه مقيم مستقيم، فهو قيم بمعنى مستقيم في ما تضمنه، ومقيم لغيره، فهو يقيم الناس على الحق وعلى الهدى وعلى الصلاح في أمر معاشهم ومعادهم. فمن دلالات نفي العوج عنه أنه منزه عن النقائص، فليس فيه كذب في الأخبار ولا ظلم في الأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في ماذا؟ في الأخبار، عدلا في الأحكام. هذا من ما يفيده قوله سبحانه ولم يجعل له عوجا، فليس فيه كذب ولا ظلم ولا عبث ولا غير ذلك مما يعاب به. ثم إنه قيم، فعبارة لم يجعل له عوجا تنفي النقائص، وكلمة قيما تحمل كمال المحاسن. وهذا من الحكمة في الجمع بين الوصفين. ولهذا يقولون إن التخلية قبل التحلية، فبين جل وعلا أن هذا الكتاب منزه عن النقائص لا عوج فيه، ثم بين أنه قيم متحلي بكمال المحاسن. قال بعض العلماء بناء على قول من قال بأن معنى قيما يعني مقيما لغيره، أن من مغازي اجتماع هذين الوصفين أن الله عز وجل بيّن أن هذا القرآن كامل في نفسه، في قوله ولم يجعل له عوجا، ثم قال قيما مكمل لغيره، لأنه بمعنى مقيم لغيره على الهدى وعلى الحق وعلى الصلاح. نظير ذلك قول الله عز وجل في وصف كتابه لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب فيه هذا كمال صحته، هدى للمتقين مقيم لغيره ونافع للعباد. قال الله عز وجل بعد ذلك لينذر بأسا شديدا من لدنه، بعد أن وصف الله عز وجل كتابه بهذه الصفات العظيمة بيّن جل وعلا حكمة من حكم إنزال هذا الكتاب العظيم، وهي النذارة والبشارة، لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قبل أن أنتقل إلى الكلام على هذا الجزء من الآية، أشير إلى أن ثناء الله عز وجل على القرآن في هذه الآيات وفي غيرها هو لفت لأنظارنا جميعا إلى إدراك قدر هذه النعمة، فإن نعمة إنزال القرآن من أعظم النعم، ومن حق النعمة أن تشكر، ومن شكر النعمة أن نعتني بهذا الكتاب العزيز قراءة وحفظا وتدبرا وعملا بما فيه لتستقيم حياتنا، فهو لا عوج فيه، قيما في نفسه مقيما لغيره. حتى تستقيم حياتنا نحتاج إلى هذا القرآن العظيم، ولهذا أخبر الله عز وجل بأنه روح، لأننا لا نحيا الحياة الحقيقية إلا به، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وأخبر الله جل وعلا أنه شفاء ورحمة للمؤمنين، هذه الأوصاف المذكورة هنا والمذكورة في القرآن عموما عن كتاب الله عز وجل هي تحثنا جميعا على أن نعتني بهذا القرآن العظيم حفظا وتلاوة وتدبرا وفهما وعملا، فهذا هو طريق الاستقامة وطريق السعادة في الدنيا والآخرة. من دلالات نفي العوج أيضا أن هذا القرآن ميسر، ولهذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ لأن الطريق المستقيم ييسر الوصول إلى المقصود، والطريق الأعوج يصعب معه الوصول إلى المقصود، والقرآن لا عوج فيه، فهو ميسر حفظاً وفهماً وتلاوة، وما فيه من أحكام فهي أحكام يسر وشريعة جاءت بنفي الحرج عن الناس، فهو ميسر من جميع النواحي. لينذر بأسا شديدا من لدنه، هذه كما ذكرت بيان لحكمة من حكم إنزال هذا القرآن، وهي النذارة والبشارة. قدم الله عز وجل هنا الإنذار، قال جل وعلا لينذر بأسا شديدا من لدنه. هذا البأس الشديد هل هو في الدنيا أم في الآخرة أم فيهما؟ ما الذي ذكره الشيخ في تفسيره؟ نختبر السامعين. نعم، ذكر الشيخ قال وهذا يشمل عقاب الدنيا وعقاب الآخرة. إذن هذا الإنذار يشمل عقاب الدنيا وعقاب الآخرة، وهذا المعنى وهو أن القرآن نزل نذارة وبشارة يتضمن أمرا، وهو أن الذين ينذرون ويبشرون بهذا القرآن هم الأنبياء والرسل، كما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين، ولهذا وصف الله عز وجل نبيه بهذا الوصف بأنه مبشر ونذير صلى الله عليه وسلم. وعلى ورثة الأنبياء وهم أهل العلم أن يوصلوا هداية الله إلى خلقه بشارة ونذارة، كما قال الله عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين، وهذه طريقة القرآن دائما يجمع بين الترغيب والترهيب، فالنذارة ترهيب والبشارة ترغيب، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده، فهو يخوفهم ليرتدعوا ويرجيهم لئلا يقنطوا، ولهذا كان القرآن نذارة وبشارة. لكن أين موقعك؟ هل أنت ممن وقعوا فيما أنذر الله عز وجل أهله من أعمال السوء، أم أنت من المؤمنين الذين يعملون الصالحات وأولئك بشرهم ربهم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا؟ قوله سبحانه ويبشر المؤمنين، الذين يعملون الصالحات، وصف الله عز وجل المؤمنين أو وصف عباده المبشرين بوصفين: الإيمان والعمل الصالح. ورتب على هذين الوصفين الجزاء الحسن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً. وهذا يفيدنا أنه لا بد مع الإيمان من العمل الصالح، كما قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ولهذا لما قيل لوهب بن منبه، والأثر علقه البخاري في صحيحه، قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن هل يفتح المفتاح بلا أسنان؟ فأسنانه هي الأعمال الصالحة. العمل متى يكون صالحا ومتى يكون حسنا؟ الشيخ رحمه الله بيّن أن العمل المقبول عند الله عز وجل والذي يؤجر عليه العبد هو الذي جمع وصفين: الإخلاص والمتابعة. يعني النية الخالصة، خالصا لوجه الله، متابعا فيه، يعني موافقا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصف المؤمنين الذين يعملون الصالحات، هذان الوصفان يتضمنان الإخلاص، لأن الإخلاص من الإيمان. ولهذا يأتي في السنة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ومن معاني الإيمان هنا الإخلاص. والوصف بالصالحات يدل على أنه موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون العمل صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة. ولهذا في آية ستأتي قريبا قال الله جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وفي قوله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. قال الفضيل بن عياض في تفسير أحسن عملا ماذا قال؟ أحسنت، قال: أخلصه وأصوبه، في تفسير الآية. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذين الوصفين وهما الإخلاص والمتابعة يكون العمل حسنا، فيترتب عليه الجزاء الحسن. ولهذا الله عز وجل ماذا وصف الجزاء هنا؟ قال: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وفي الآية الأخرى في سورة الرحمن ماذا يقول الله عز وجل؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن عملا كان له الجزاء الحسن. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وصف الله هذا الأجر الحسن، كما يقول علماء يقولون أن التنكير يفيد التعظيم، أجرا هذه نكرة، التنكير هنا للتعظيم، يعني أجرا عظيما. هذا الأجر بيّن الشيخ رحمه الله المراد به، قال: وهو الثواب الذي رتبه الله على الإيمان والعمل الصالح، وأعظمه وأجله الفوز برضا الله جل وعلا ودخول الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي وصفه بالحسن دلالة على أنه لا تكدير فيه ولا تنغيص بوجه من الوجوه. ثم إن الله عز وجل بين أمرا عظيما يتعلق بهذا الثواب الحسن الذي جعله لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات، فقال جل وعلا: ماكثين فيه أبدا. النعيم وإن عظم وحسن، إلا أن تذكر الشخص أنه يمكن أن ينقطع في وقت من الأوقات ينغص عليه ما هو فيه من نعيم. ولهذا لا أعظم في تكدير نعم الدنيا على أهل الدنيا من تذكر الموت ومفارقة هذا النعيم. ولهذا فإننا نجد في القرآن في مواضع كثيرة لما يذكر النعيم يذكر الخلود، خالدين فيها ماكثين فيها أبدا، ليزول كل تكدير وكل تنغيص وتتم النعمة على أولئك المؤمنين. جعلنا الله وإياكم منهم الذين حباهم الله عز وجل بهذا الجزاء الحسن فضلا منه وكرما ومنه. إذا كان هذا الجزاء الحسن عظيما فيما تضمنه، حسنا في وصفه، دائما بلا انقطاع ماكثين فيه أبدا، فإنه قد يرد على بعض الناس أنه مع الدوام قد يصاب الناس بالملل، ولهذا جاء في هذه السورة في آخر هذه السورة تقرير المعاني المتقدمة في قوله سبحانه، نحن الآن في أول السورة، في آخر السورة يعني من آية 107 إلى آية 110 وهذه آخر السورة، يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. المعنى الذي قرره في أول السورة قرره في آخر السورة، وجاء نفي احتمال السآمة لا يبغون عنها حولا، يعني لا يريدون تحولا عن الجنة، فلا يدركهم شيء من السآمة ولا شيء من الملل. كما أن آخر هذه السورة تضمن أيضا شرطي قبول العمل في قوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالحا هذا هو الصواب، ولا يشرك هذا هو الإخلاص. الشيخ رحمه الله ذكر لفتة طيبة على قول الباري جل وعلا: ماكثين فيه أبدا. ذكر أن التبشير بما يقتضي ذكر الأعمال، قال: وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة للمبشر به،

ثم قال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. النذارة الأولى عامة في كل من استحق العذاب، والنذارة الثانية خاصة بمن أثبت لله ولدا، وهذا التخصيص بعد التعميم بيان لشناعة وعظم ذنب من ادعى لله ولدا أو نسب الولد إلى الله عز وجل، فهو غاية في الكفر والضلال. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن من مناسبة ذكر هذا التخصيص بعد التعميم أن المقام فيه مناسبة لتبكيت اليهود المضلين لهؤلاء العرب حسب ما ورد في سبب النزول، فإنهم ادعوا أن عزير ابن الله، والنصارى ادعوا أن المسيح ابن الله، والمشركون قالوا أو قال بعضهم الملائكة بنات الله، ولهذا قالوا إن هذه النذارة هي لجميع هذه الطوائف، كل من ادعى لله ولدا من هذه الطوائف أو غيرها فإنه منذر بهذه النذارة، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ثم إن الله عز وجل عظم هذه المقالة وبين شناعتها، فقال سبحانه: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. بين جل وعلا كما ذكر الشيخ في رده لهذه المقالة، ذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول أن هؤلاء الذين ينسبون لله الولد ليس لهم بذلك علم، فقولهم بذلك هو قول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم فيما يتعلق بذاته وصفاته هو من أعظم الجرائم وأكبر الكبائر وأشنع الموبقات. وقوله ولا لآبائهم لقطع حجتهم، لأنهم كان بعضهم يقول إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فإذا لم يكن لآبائهم حجة على ما قالوا فليسوا جديرين بأن يقلدوا في مقالتهم، وليس لأولئك الكفار حجة في أن يقلدوا قائلا يقول بمقالة في رب العالمين من غير علم ولا حجة. هذا سفه في العقل وقلة في التفكير، فلهذا رد الله عز وجل عليهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم، والضمير في به يعود على مقالتهم، يعني ما لهم بما قالوا بمقالتهم، وهي نسبة الولد إلى الله عز وجل. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ثم إن الله عز وجل رد عليهم ردا آخر فقال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كلمة هذه يقولون منصوبة على التمييز، فالتقدير يعني كبرت كلمتهم كلمة تخرج من أفواههم، وهذا يبين عظم وشناعة هذه الكلمة عند الله عز وجل، وهي نسبة الولد إليه سبحانه وتعالى. وفي قوله تخرج من أفواههم ما يفيد استعظام جرأتهم على النطق بهذه الكلمة وقولها في حق المولى تبارك وتعالى. وفي ذلك أيضا إيماء إلى أن هذه المقالة وإن تفوهوا بها بأفواههم إلا أنها لاستحالتها لا تعقلها قلوبهم، وإنما يتلقونها تقليدا وهوى، فهي لا تعقلها القلوب، وإنما تخرج من الأفواه كلمة لا حقيقة لها، إذ لو وعتها قلوبهم لما فاهت بها أفواههم ولا أعظمتها. كيف لا والجمادات تعظمها وتستبشع مثل هذه الكلمة؟ وقالوا اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وفي هذا تعظيم لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الشيخ رحمه الله بيّن في تفسيره أوجها تشير إلى وجه شناعة هذه الكلمة، فمما ذكره أنها تتضمن نسبة النقص إلى الله عز وجل، لأن الوالد يحتاج إلى الولد، فنسبة الولد إلى الله عز وجل تتضمن وصفه بهذا الأمر. الله جل وعلا هو الغني سبحانه وتعالى عن جميع خلقه. ثم إن هناك أيضا أمر آخر ذكره الشيخ، وهو مشاركة غيره في خصائص الربوبية والألوهية، فنسبة الولد تتضمن هذا المعنى. ولهذا قال جل وعلا: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ما معنى العابدين؟ يعني العابدين لهذا الولد، لأنه لو كان لله ولد لكان، لأن ولد الذات جزء من الذات، لكن هذا أمر مستحيل، لأن الله عز وجل واحد لا شريك له، فلا ولد له كما أنه جل وعلا لا ند له، فنسبة الولد إلى الله عز وجل تتضمن الشركة في ما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الذي ذكره الشيخ وهو أنها تتضمن الكذب على الله في ذاته وفي صفاته والقول عليه بغير علم، وهذا من أعظم أوجه شناعة هذه الكذبة. ثم إن الله عز وجل رد بالرد الثالث، قال سبحانه: إن يقولون إلا كذبا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وهذا بيان لأن هذه المقالة هي كذب على الله عز وجل لا حقيقة لها. وهذا الجزء من الآية ذكر العلماء أنه يستفاد منه أن كل خبر لا يطابق المخبر عنه فهو كذب، سواء علم القائل بمطابقته أو لم يعلم، لأن الله عز وجل أخبر أن وصفهم بإثبات الولد كذب، مع أن بعضهم لا يعلمون كونه باطلا فهم يعتقدونه في أنفسهم. ثم إن الله عز وجل قال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الشيخ رحمه الله بيّن معنى الآية، فقوله لعلك باخع هذا تحذير للرسول صلى الله عليه وسلم من الاغتمام والحزن على عدم إيمان من لم يؤمن من قومه، وهذا يتضمن معنى التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بقلة الاكتراث بهم والاهتمام بشأنهم، فلا تهلك نفسك عليهم أسفا وحزنا، فإنما عليك البلاغ وقلوب العباد بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله على آثارهم أي من بعد توليهم وإعراضهم عنك، فأنت تدعوهم فيعرضون عنك فتحزن على إعراضهم. والمعنى لعلك مهلك نفسك يا محمد لشدة الحزن بعد توليهم وإعراضهم عنك، حيث لم يؤمنوا بهذا القرآن الذي أنزلته عليك. فالمراد بالحديث هو القرآن. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، المراد به القرآن. وهذه الآية فيها فوائد أشار الشيخ رحمه الله إليها، وهي أن الداعي إلى الله عز وجل مأمور بدعوة الخلق إلى الله وتبليغ رسالات الله إليهم بما يقدر عليه من وسائل، فإن استجابوا فهذا من فضل الله عليه وعليه، وإن لم يستجيبوا فقد أدى المهمة، فلا ينبغي له أن يحزن عليهم ويضيق صدره لعدم استجابتهم للحق، لأن الحزن

تكلم المفسرون في مناسبتها لما قبلها، فذكر بعضهم أنها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبره الله جل وعلا أنه جعل ما على الأرض زينة لها، ولهذا فإن من الناس من يفتنه نعيم الدنيا وزينتها فيصد ويعرض عن هداية الله وعن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ما فتن من نعيم الدنيا، فلا تغتم ولا تحزن، فقد حباك الله عز وجل بأن جعلك ممن يحسن فيها عملا في حين أن أولئك المغترين يسيئون فيها عملا لاغترارهم بها. ومما يمكن أن يقال في المناسبة أنه بيان بأن كفر هؤلاء الذين تحزن على كفرهم ليس لخفاء الحق، بل هو لهوى الدنيا التي ابتلوا بزينتها فافتتنوا بها، فيكون ذلك كقوله سبحانه: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. فهم معرضون عن الحق لأن إرادتهم محصورة في الدنيا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. والمراد النهي عن دعوته والاعتناء بشأنه، لأنه لما ركن إلى الدنيا واغتر بزينتها صارت الدعوة لمثله لا تزيده إلا عنادا وإصرارا على الباطل. فهذا مما يعني يمكن أن يقال في مناسبة هذه الآية لما قبلها. هذه الآية أيها الإخوة تبين أن الله عز وجل خلق ما على الأرض زينة لها ليبلو عباده أيهم أحسن عملا. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. متفق عليه. وجاء عن أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. إذا علم العبد أيها الإخوة أن الله عز وجل جعل ما على الأرض زينة لها اختباراً وابتلاءً لنبلوهم أيهم أحسن عملاً، فإن ذلك يحمله على إحسان العمل لينجح في هذا الاختبار فيكون من الذين أحسنوا عملاً، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقد مر معنا سابقا شرطي حسن العمل، وهما الإخلاص والمتابعة. وفي هذه الآية أيضا أن الاغترار بزينة الدنيا يمنع إحسان العمل، وأنه كلما كان الشخص أزهد في الدنيا كان ذلك أدعى لإحسانه العمل الصالح. وفيها أن العبرة بحسن العمل لا بكثرته، ولهذا قال جل وعلا: لنبلوهم أيهم أحسن